تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكر الإمام الحافظ ابن كثير: إذا كان الشخص مبتلا بمعصية ورأى هذه المعصية يفعلها من يفعلها من الناس، هل ينكرها أم لا؟ ومبتلا بها هل ينكرها؟ وهل الذي ينكر المنكر لابد أن يكون سالما من المنكر؟ هذه المسألة ذكر فيها قولين. القول الأول قالوا أنه لابد على من أراد أن ينكر المنكر أن يكون معصوما من هذا المنكر، فكيف ينكر على الناس وهو واقع فيه؟ وذكر القول الثاني أنه من ابتلي بمنكر وهو لا يحبه ولا يرغب به وإنما يقع به شهوة من شهوات الشيطان وزين له الشيطان سوء عمل مع علمه أن هذا منكر، فلا مانع من أن ينكر المنكر، إذ لو كان لا ينكر المنكر إلا رجلا معصوما فإذا ما في أحد ينكر منكر. ومن ما تضمنه ابن آدم أنه فعل المعاصي، أنه يقع في المعصية، والله عز وجل يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي آدم فنسي بنوه وذريته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فكل يخطئ، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لكن ربما أن يكون في إنكاره لهذا المنكر أدعى له أن يبتعد عن هذا المنكر فيحاسب نفسه: كيف أنكر هذا المنكر وأنا أقع فيه؟ وفرق بمن يفعل المنكر مبيحا له وبين من يفعله وهو يقول أني مخطئ وأني مسيء، وإذا فعله حزن وندم، ندم على نفسه وأعلن التوبة إلى الله عز وجل. هذا الوضع الطبيعي، أن الواحد إذا فعل المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحزن وأن يندم وأن يعلن الإقلاع من هذه المنكرات، وإن أخطأ يرجع مرة أخرى ويندم ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وهكذا. فنحن مع الشيطان في سجال، والشيطان عدو لدود: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذ هذا الشيطان عدو فتجعله صديق. يعني شلون عدو؟ يعني إذا قال لك شيء اعلم أنه يريد إذلالك وإضلالك، لا يريد نفعك لأنه عدو، فهذا العدو يريد أن يقتلك، فلا تسمع منه قولا ولا تتخذ من أفكاره واقتراحاته وتزيينه وتسويله، لا تتخذ منها منهجا ولا أسلوبا تفعله، بل ابتعد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من عدو الله الشيطان فرارك من الأسد، واستغفر الله وتب إلى الله واعتصم بالله والجأ إلى الله عز وجل، وسوف ينصرك الله على الشيطان. إذا انتصر عليك مرة قل أعوذ بالله منك، وإن شاء الله لن تنتصر علي مرة أخرى، وهكذا كن قويا في نفسك، قويا على تسويلات الشيطان لك. شيخ علاء، هل وصلت إلى نعم، وجدت الدرس الفائت، بارك الله فيك، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. أقيموا الصلاة تأمرون الناس، هذه قرأناها تأمرون الناس، أن وصلنا إلى واستعينوا الآية اللي بعدها، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، بارك الله فيك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. أما بعد، فأحسن الله إلى شيخنا ورفع قدره في الدارين، وغفر لنا وله ولمشايخه ووالديه والمسلمين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه، واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا صبر. طيب، وقال دعونا نفهم هذا الكلام من سعيد بن جبير. قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه. أول شيء الاعتراف أن هذه المصيبة التي وقعت عليه وقعت بأمر الله عز وجل، وأنها من الله سبحانه وتعالى، من الخالق المدبر المتصرف الذي يعلم كل العلم عن عبده ويريد له الخير سبحانه وتعالى. إذن اعتراف العبد بما أصيب فيه واحتسابه عند الله احتساب الأجر، يقول أنا وقعت في مصيبة وأحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يرفع درجتي ويكثر حسناتي ويعلي منزلتي، احتساب الأجر عند الله. ورجاء ثوابه، ويرجو ثواب الله بصبره على هذه المصيبة. وقد يجزع هذا الفريق الآخر، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. قد يجزع الرجل هنا، قد يجزع، وقد يجزع هنا قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. قد يكرم البخيل، يعني هذا شيء قليل ونادر. يقول قد يجزع الرجل الذي هذه حاله، أنه صابر ومحتسب ومعترف لله عز وجل، لكنه يتجلد يعني يصبر، لا يرى منه إلا الصبر. نعم، هذا كلام جميل جدا. نعم أكمل. وقال أبو العالية، أحسن الله إليكم، وقال أبو العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، يعني استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله، يعني تريد أن تفعل شيئا يرضي

الذين هم جازمون جزما حقيقيا بأنهم سوف يلاقوا ربهم، ومن جزم أنه سوف يلقى ربه خاف منه وخشيه واستقر نفسه واستقر قلبه وارتاحت حياته وارتاح في حياته لأنه سوف يرجع إلى رب رحيم كريم. وأثبت المؤلف الشيخ ابن كثير الحافظ ابن كثير أن الظن هنا بمعنى اليقين، أن الظن بمعنى اليقين، وذكر عدة أمثلة أن وقد تسمى قد يسمى اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة، يعني الظلمة ضياء، والمغيث صارخا والمستغيث صارخا، يعني كأنه هو الحق، كما نقول نحن للذيغ سليم، ايوه، وهكذا وهكذا. فالظن بمعنى اليقين. نعم اكمل. احسن الله اليك. ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم، كقول: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله، والله تعالى أعلم. لعلنا يا شيخ علاء نقف إلى هذا الموضع، ونلتقي إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذنه تعالى. أنا ما أدري، الحج سوف يأتينا، فما أدري هل يكون الأسبوع القادم في درس أو لا، لكن يصير بيننا وبينكم اتصال قبل الدرس، ولعل الله عز وجل أن ييسر الأمور، ونسأل الله من فضله وعونه وأن يبارك لنا في الأيام المقبلة، أيام عشر ذي الحجة، فهي أيام فاضلة لا بد علينا استثمارها واستغلالها في التقرب إلى الله عز وجل في أنواع الطاعات. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فكل يجتهد وكل يسعى ويسارع ويسابق في الخيرات، فلا تضيع هذه العشر المباركة التي هي أفضل الأيام، حتى أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أيام عظيمة، كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها أيام عظيمة وأفضل من العشر الأواخر من رمضان. وبعضهم فرق بين الليالي وبين الأيام، فقال ليالي العشر الأواخر أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، باعتبار هذا يوم عرفة وباعتبار ليلة القدر. عموما هذه أيام فاضلة عظيمة، ينبغي لنا أن نعتني بها وألا نفرط فيها، وأن نسعى قصارى جهدنا في التقرب إلى الله عز وجل وفي عمل الصالحات وفي ذكر الله وفي الصيام وفي الصدقة وفي و و و و و و ولا تقل يعني أنا ما عندي شيء، لو لو لو بشيء يسير تتصدق به، لا لو كنت مشغولا بعمل كذا بشيء يسير تقرأ أذكارك وتقرأ شيئا من القرآن وهكذا. استعن بالله وجد واعلم أن الجنة، أن سلعة الله غالية وأن سلعة الله هي الجنة. تحتاج هذه الجنة، تحتاج منا عملا ودأبا وإصرارا ومبادرة واجتهادا وحرصا على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.